فيه أسئلة عن بعض الأحاديث، منها حديث من كذب عليه متعمدا فيتبوأ أحده من النار. نعم. هل هذه اللفظة متعمدا هذه واردة؟ والبعض يعني يقول إن من واردة يعني من أمر العموم. وكذلك مرة شيخ أيضا بعض ضعيف الحديث أسماء يقولون ضعيف. نعم. أما حديث من كذب علي متعمدا بلفظ بزيادة لفظ متعمد فهي رواية صحيحة.